شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أخبرني أبي عن الزهري فذكر حديثا، وقال سالم قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال عبد الله: فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: ألا إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ فقالوا: لا. فقال: فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر: ألا إن الفتنة هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ فقال: ابن مريم. فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من بني المصطلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال: قال نافع قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال: قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة. قال نافع: حسبت أن عبد الله قال: جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدعها الذي خطبها أول مرة أو يأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا الليث بن سعد حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن عمر: فلم أسأل عمر فمن سواه من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أميون لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ويعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقال يعقوب كإبل مئة ما فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا سعيد بن عبد الرحمن يعني الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا لا يدري ما الليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يبصر لا يؤذن حتى يقول الناس أذن قد أصبحت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحجين قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل شجرة لا تطرح ورقها. قال فوقع الناس في شجر البدو ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فذكرت ذلك لعمر فقال يا بني ما منعك أن تتكلم فوالله لأن تكون قلت ذلك أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين وموسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للغادر لواء يوم القيامة يقال ألا هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمرة حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم، نهى عن ذلك كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر: كيف صلاة المسافر يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم، وإما أنتم لا تتبعون سنة نبيكم لم أخبركم. قال: قلنا: فخير السنن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد أخبرنا بشر سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغيربان الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية فصالحهم على أن يعتمروا العام المقبل ولا يحمل السلاح عليهم، وقال سريج ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلنا ما لك أنت لا تحل؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل فطاف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، ونافع أن ابن عمر كان يصلي على راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة سمع ابن عمر رجلا يقول والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من كنده، فجاء الكندي مروعا فقلت ما وراءك؟ قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال أحلف بالكعبة، فقال أحلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان عن الحسن يعني بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف، فقال وما يدريك أنها النصف بل خمس عشرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وضم أبو خالد في الثالثة. 50. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثني عبد الرحمن بن صالح بن محمد الأنصاري عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمة المكذبون بالقدر، فإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا أريد أن أتصدق به. قال: فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذو الرأي من آل عمر، فما عفى من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وبن السبيل وفي الرقاب والفقراء ولذي القربى والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا. قال حماد: فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه. قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، ووليتها حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال: إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب لحاجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أطواف، وقال سريج: 3 أشواط، ومشى 4 في الحج والعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا خرجنا حجاجا مهلين بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر حتى طافوا بالبيت. قال: قال سريج: يوم النحر وبالصفا والمروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء حين أناخ ليلة عرفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون ثالثهما، ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد ولا أعلمه إلا مرفوعا قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين تبارك وتعالى في الرشح إلى أنصاف آذانهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثني حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب إلا بإذنه أو قال إلا أن يأذن له حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت وهو محرم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أذنيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا ومدنا ويمننا وشامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال منها هنا يطلع قرن الشيطان منها هنا الزلازل والفتن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله اللهم لعن رعل وذكوان وبني لحيان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل غادر لواء يعرف بقدر غدرته وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حدثنا عبد الله قال أبي سمعت من علي بن هاشم بن البريد في سنة 79 في أول سنة طلبت الحديث مجلسا ثم عدت إليه المجلس الآخر وقد مات وهي السنة التي مات فيها مالك بن أنس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني عبد الله بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ هذا بالزعفران قال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن ويصبغ به ثيابه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا وإنما حبسنا لوفد جاءه ثم خرج فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، له لمة قد رجلت ولمته تقطر ماء، واضعا يده على عواتق رجلين يطوف بالبيت رجل الشعر، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور عيني اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ثلاثة إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله: فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي مكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنوا للنساء إلى المسجد بالليل. قال: فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا لحاجتهن. قال: فانتهره عبد الله قال: أف لك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت. قال: فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: قد فعل، ولكن الله تعالى غفر له بقول لا إله إلا الله. قال حماد: لم يسمع هذا من ابن عمر، بينهما رجل يعني ثابتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فليمضي وإن شاء فليترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا بكر بن عبد الله وبشر بن عائذ الهذلي كلاهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، وكان يجعل فصه في باطن يده، فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيتوا الدعوة إذا دعيتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وحدث هذا عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر قال: همام في كتابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا محمد بن الحارث الحارثي حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته، فإنه مغفور له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد أخبرنا الحسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وزاد نافع: ولا يأخذن بها ولا يعطين بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن ابن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة قال ففعلت قال أنس فسألته هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائض قال وما لي لا أعتد بها إن كنت عجزت واستحمقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عمرو يعني ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا حنظلة سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد بن أبي قرة حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل له إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر فجالسناه قال فإذا رجال يصلون الضحى فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة فقال بدعة فقلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة إحداهن في رجب قال فاستحيينا أن نرد عليه قال فسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة فقال لها عروة بن الزبير يا أم المؤمنين ألا تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها وما اعتمر شيئا في رجب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل يدعى صدوع وفي نسخة صدقه عن ابن عمر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قال فبني له بيت من سعف قال فأخرج رأسه منه ذات ليلة فقال أيها الناس إن المصلي إذا صلى فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى فليعلم بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة. وقال عبيد الله سألت نافعا فقلت إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشي أن عبد الله بن عمر حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقص واحدة في الثالثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي كان ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين أقبل من حجته قافلا في تلك البطحاء، قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته، قال نافع فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا لما أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا منهم؟ قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع وكانت في لسانه لوثة، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بايعت فقل لا خلابه. قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع وهو يقول لا خلابه يلجلج بلسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه.

قال ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بين أنا نائم رأيتني أتيت بقدح فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.